أو تسلم. قال والبي عن ابن عباس تفتضح. وقال قتادة تحبس. قال مرة مرة وابن زيد تؤاخذ. وقال الكلبي تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة، وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، كقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين، قوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، قوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به الآية. وكذا قالها هنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.